في كل موقع بقاعدة وسيبقى خلفه خلفا أجرا. المدنية في الجواب فمن كان المدنية المتغيرات وليس ميدان المدنية الحوادث. ومن الثوابت الذي علم بالفلك نور والفلك وما يذكر. يقول عمر رضي الله عنه وتلك حصة الأدب. قال عمر رضي الله عنه تعلموا قبل أن تصوروا أو تفقهوا قبل أن تصوروا. نعم احذر فتصحوا شهوة خفية تفسد أول الأمر النية الغالية. ولو سألت شابا لماذا تتعلم؟ قلت عندك أن تتعلم لماذا؟ لنفسك. ولست تتعلم العلم لغيرك. وإذا فلم تتجه نية أقوام إلى هذا الأمر فصدروا قبل أن يتأهلوا. ومثله عند العربي القديم تزبد قبل أن يتحقق. وما معنى تزبد قبل أن يتحقق؟ فإن العبد يكون زبيدا. ولكي يكون زبيدا فإنه يتحقق ثم يصبح زبيدا حلوا. أما ما تجدد قبل أن يتحطم فهو الكر العرق. نعم يا ويل الأمة من تكبر الأحداث الذين توجه منهم المأمور قديما وقال يكره أحدهم الحديث ثلاثة أيام ثم يقول أنا من أصحاب الحديث. يكره أحدهم الحديث ثلاثة أيام ثم يقول أنا من أصحاب الحديث. وإذا تمثل قديما ببيت شعر يقول تفكر التدريس كل مغوث تفكر التدريس كل مغوث فإن ابتدأنا بالفقير المدرس فحقنا بالعلم أن يتمثل ببيت شاع في كل مجلس. حتى بلغت هزائها حناها وشامها كل مستشفى فتصورا لا تزيد كل مغوث فريد ابتسمنا بالفقير المدرس فحقنا بالعلم ان يتمثلوا ببيت شاع في كل مجلس. لقد حتى بلغ من هزاليا كلاها وكافها كل مجلس. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في تلك الشهوة الخفية التي تطلب العلم في مقتله ما بالبال ضاريات ما بالبال ضاريات فأفسد لهما من حب الشرف والمال فيه من حب الشرف والمال فيه. ولذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول إن من علامات الساعة أن يلتفت العلم عند الأطرار إن من علامات الساعة أن يلتفت العلم عند الأطرار. لا شيء الطاش إلى السواء. متى يصل الطاش إلى السواء؟ إذا استقرت البحار من الركاب. ولم يسأل الطائر عن مراد الأرض وقد جلس الأكابر في السواري. ومن يسأل الطائر عن مراد الأرض وقد جلس الأكابر في السواري. إذا استوى الأكابر والأعالي فقد طابت أسباب الملائكة. حكمة أبيك لا نشتري بعضنا لا نشتري بعضنا وليس الجاهليه فقالت ان ترفع الجهل عنك وان تعبد ربك على بصيره. فان حصل لك يعني بلاء وزهره وتكبر منا فاستقيت. فخير رجل من سيق اليه الامر لا اقطع ومن سيق اليه امر اعين عليه ومن طلب امره وكل الى ويا ويل من وكل اليه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلني الى نفسي غريبة. ما كل هذا يا هذا؟ والله ما هكذا العالم. يتوزع حتى يكون في مكان لا يعرفه احد حتى رمي بعض القضاة التصدر عن كل الإنسان وقد استرح هذا معلم وقمنا أن الدكتوراه تحمله هي لما تحمله لقيت استعادة علم وإياك أن تعتقد فيها هذا شو لا تعرف أن الحمل فيه مش الحمل في الابتدائية حتى شو لا تعرف أخذ وهو كان مدرسة صفر مال الابتدائي الأول الأول هذا على قول بعض أهل العلم أن زوال الخبر وظاهر وإيش هو نجس هذا كلام الشيطان بأن يرحمه الله. ولكن لا الشيء قام عليها العمل أطبقوا على العمل في هذه الساعة وإذا كانت وهو قطبها بثلاثة أوطار كما تغير وهي اللغة وليس وليس وقع أو الواقع على الخط بمحنه المحنه قال يقع الحسد والمدين بقول الله تعالى والمدين وعلى ليه من السماء لا أدين وعلى ولمنزل يا شرع نمار فيه ولا ووشع ما المفورة وقوم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم تعلم من ما يتعلم من الله انا نقول وقوم على فريش ونقول وقوم النبي لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله وقوله فيقول قال لرجل دار والخلد أكل الله وكذا فهي لا يكون لكيف تعالى وكذا هي معترضة بهذا الإذن على قضاء ربها وما زال وقدر من الجنوب ولا يجوز إلا مهما جاء من كان حجة وهنا تقرير أي في هذين هذا الحق إذا كان في هذا الحجة قد غلط فهذا محل يقضى وإذا غلط في هذا المثل يحل الجمالات إذا لا يقام وهذه مثلا لا على ما ذكر أن ما غلط له إلى الأسلام يعني الحق أن ما غلط هو المصطلح والناس إذا غلط الماء على الأسل ترى ماء طهورا وإذا غلط الناس خير ترى ماء أسلام وإن الأحكام الشرعية يقرر فيها هذا إذا حرم الخطأ والميت من هذا بغلط الأسل على الأسل على وجه الحرماء الأسلام قال وامر يقرا في الحال مع عدم اختلاف الحجج ان الكراهه تكون لماذا للحاجه ان الكراهه تكون للحاجه فلا تحرم مع الحاجه ولا تحرم مع الجرار ولا تحرم مع الجرار ولا تحرم مع الجرار الرجل لو لا يمكنه ما الا هذا الماء توضا فيه وتستمع الكراهه في حقه الحاجه في هذا الماء وهو وحقيقه المقصود هو ما حدث لا يزال تاركه ولا يأثر مدى داعمه لا يزال تاركه ولا يأثر لا يزال تاركه ولا يأثر إذا فعل لا يأثر كان المقرون وأغلق وكه النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل ما حكمه الشيء الكراهة الجواب لا النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل ما حكمه الشيء الكراهة لماذا قال ما قالوا أقوام يتنزهون عن الشيء لا نفعله لو كان مقروها لفعلته كان له نفسه عن هذا التنزه وقال له أيها الناس أنا أخشاكم لله وحده Oh, شوف قال الصحابي لا قيل لا بني هذا الكبار إلا بالحلال. قال له قال أنت هل يكون في هذا الخطاب قبل هذه الأمة في هذا الخطاب لو كان أخي موسى في حاجة ناوة في عمود الخطاب وأبدأ على الكفر بين بعض شمال من المؤذات الجالة الثانية في الفوق والمعادة الثانية ويخش في هذه المواقع ليروح من كان من شو من النصارى من يهود مواقع يهودية مواقع قرآنية وبحرية فينا شو هذا كده لا تنسى لماذا تجعل فينا كهذا حب لهذا ولسان السلام من حيث كذلك وكتاب السلام من فتح فيك أنا جعل لك الأسمع وقال فانشوف لازم ترى ما رحمه الله حتى قال بما ذاك بما قال Thank you. أنه تطهر به لا معنى لنجاسة هاوية أو لا معنى لانشدام طهارة هاوية أن الماء لا يسرع وأن المسلم غير لا يسرع. وقد صح اقتتال الصحابة رضي الله عنهم على وجوده عليه الصلاة والسلام. Thank you. طيب وننتقل الى شرح كتاب مسائل الجاهليه الجاهلية في شرح مسائل الجاهلية لما تقدم منع نسخة الكتاب مسائل الجاهلية ولا يقول عليه وسلم فعل الله مما يهون ذلك او انما راى يمجد ذلك ثم ينظر عليه. من ذلك لأهل التأمين لأسبابها أو لحاجة إلى هذه أمر الخير وأنه لا يقبل من الأعمال المقال قلت المثل الثانية هي حقيقة فيه وحقيقة فيه إخلاص العبادة لله تعالى فلا دعاء ولا نذر ولا ذبح ولا استغاثة ولا توكل إلا على الله سبحانه وتعالى. فمن اتخذ وقفا بينه وبين ربه فما أخلص العبادة له. وحقيقته انه صرف العبادة بغيره. الله تعالى قال انا اغنى الاغنياء في الشرك. وبك بسالة. فمن توكل على مخلوق يرجو عنده الخير. ويطلب منه ما كان عنده. فلذلك أذن نفسه. فهذا شهر ومثله من صرف العبادة لمخلوق بدعوة هؤلاء الشفعاء عند الله أو إلا المترجمون إلى الله. المثل الثاني قول وليدك شرع الجهاد أن تشريع الجهاد لإقامة رفع التوحيد على الحقيقة وليس لإقامة حكم الإسلام دين دعوة وليس دين دخل. Come on. يدعون الى لا يدعون الى لا يدعون الى لا الا الله وتستغي بينهم وبين الله جل وعلا الواقع تشرف عبادتهم الى رب العالمين هذا هو اصل الدين وتقوى وكمي أجل دعوة الوجود لي في منطقتين شمس ولست تحتمل فائدة ما بين لي ما بين الكتابين وبشرة ستترى حلق الشعر الوجود مثلى كما قال الإمام مالك رحمه الله ولم يكن يحدث نحن وسلم هذا الحلق وإنما جاءت رواية الحلق والقاطع والكذب فلما وضع الشارع الكبيرة أكثر من يقتل له على الرواية وأما الحلق فقد ثبت أن كان عقلات من وحده أنه كان يحكم الشارع حتى يكون بياض منه بياض الجن ولكن هذا مثل عقلات من عمر حكم مخالفة ذلك ما خالف أولا من دروس شرعية في الحلق فبيات الحلق لا يوجد لا. لأن يقول أن هذا فضله كما جمع قائدا ليس بما يرى أنها امرأته مشكوه فيجمعها وإذا لا يعتبرون أن جمع امرأته في منورها ثانيا ولا معرفة يجب حتى الرواب لأن عند شبهة ملك لهذا اليوم فهذا فرض يعني وتكلم